بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا أينما كنتم، نرحب بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر. يسعدني في بداية هذا اللقاء كالعادة أني نرحب بالشيخ محمد مشفر. أهلا وسهلا بك شيخ. وبيك أكثر، بارك الله فيك وبالسادة المستمعين. شيخ، شنية الأحوال؟ والله الحمد لله، يا رب لك الحمد. يا رب، إن شاء الله يكونوا كل مؤمن بخير. إن شاء الله كذلك يكونوا السادة المستمعين بصحة جيدة وبألف خير إن شاء الله يا رب. إيمين. شيخ محمد، هات نبدأ بأول سؤال من رياض، يقول ما حكم الإنسان اللي يجلس مع إنسان يشرب الخمر؟ بيقولوا لسي رياض، ساعة اللي يشربوا الخمر ربي يتوب عليهم إن شاء الله وربي يهديهم. إن شاء الله احنا ندعو لهم كان بالهداية، وإن شاء الله ربي يتوب عليهم المحنة، أنه الخمر هو بيده في حد ذاته نجاسة باتفاق جميع المسلمين. حتى حد ما قال راه الخمر طاهر، هو عبارة إنسان لطف يشرب في نزاسة. هذه الحويجة الأولى، إلى ما فيه معناتها من تهريت المكتوب، يقولك رزق لبتاتياتي مضر من جميع النواحي، يودي ضر ما فما لياتي ولا شيء. هما توا السكرجية ربي يهديهم، تدخلوا فلوس أولادك يقولك لا رزق لبتاتياتي، منين ياتي فلوس فليسات في عوض ترجحهم على وليداتك وعلى مريتك وعلى فهمني في شرب الخمر. اثنين، معناتها القيمة متاعه تطيح. ثلاثة، إذا كان غمق يولي ما عادش معناتها يرضى بشقة بحذاه حتى بشر. صحيح. حتى إذا كان قاعد بحذاه أراهم الزز، الله أعلم شنو اللي لزه بشقة بحذاه إنسان شارب خمر، يولي ما عادش يهز من الجابية ويحط من الخابية، كلام أكبر من راسه، إيش تحب الوليخ. عادوا لذلك نهينا الشرع الكريم على المجالسة متاع شراب الخمر. سيد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح أنه غضب ربي معناتها ينزل على شارب الخمر وعاصر الخمر وحامل الخمر. حسيد هذا ما يقول به، أما تبقى فما التفصيل. ثم ناس تجي ضرورة كبيرة يسر، تلقاه يخدم في شركة، وهالشركة هذية يلزم يتصل بناس أجانب، واجب عليه باش يفطر معاهم في أثناء الفطور، يتكلموا في كل حاجة ذيكة. هذا ما نتكلموش على ذيك ضرورة. أما أنا هو اللطف اللي هو تنزل عليه، ينزل عليه غضب ربي واللعنة، اللطف أي هما الناس اللي اختيارا متعمد يقولك أنا نحب القاعدة بعد السكرجي. ليه؟ يقولك أنا نحب نتفتف ما ويحطوا اللوز ويحطوا جبن وكذا، أنا نحب التدميق هكا. يقولك شنو التدميق؟ هروقي يحب. نقول له لا، ابعد على علاش، خطر الإنسان يتأثر. علاش الصحبة الباهية والصحبة الخايبة؟ يقول لك أنا ما نتأثرش، مش صحيح، لا بد باش يتأثر. حتى إذا ما تأثرش هو يخرجوا فيه كلام وإشاعات، يقولوا له فلان فهمني ولا لا ريناه ويشرب يولي متهم. شيخ محمد، متهم. وإحنا وصلنا ديننا أن الإنسان ما يحطش روحه في شبهة، يتقي الشبهات بقدر الإمكان. ولذلك نقولوا له المجالسة متاع شراب الخمر نبعدوا عليها، إلا إذا كانت جات ضرورة من الضرورات. هل إنسان هذا مبلبزها مع داره ومع غيره وما نجم نحصلوه كان في الوقت ذاك اللي هو يبدأ قاعد يفوق الطاولة باش نقعد بحداه، ما دام زاد في عقله يستوعب مش غمق، يولي معناتها ما عادش يفرق لا بين الحيط لا بين الطاولة هذاك، لا ما عادش. أما إنسان مازال باش نقعدوا نكلموه كلمات صالحة وغيره وكل شيء، ما فيها حتى شيء. أما أنه اختيارا يجلس بحضة شارب الخمر، لا ابعد. خير، شيخ محمد، سؤال الموالي يخص الطلاق، وتختلف في الحقيقة أسباب الطلاق، فما شكون يطلق الأسباب بسيطة، لكن سؤال عزة تقول هل يعتبر الطلاق بسبب عدم الإنجاب، يعني سبب شرعي للطلاق وإلا لا؟ والله يختلف الفقهاء في هذا فيما يخص علة الإنجاب. هنا من ناحية الإنسانية رينا الأفاضل، ها باش نذكر حتى الأسامي نتاعها، أفاضل ناس أولياء صالحين، ناس علماء أبرار، ناس فادوا هالبلاد هذه، هو باش نعطيك وأنا حضرت لهم وقريت عليهم ونعرف أمثال الشيخ محمد الطاهر القماطي وما أدراك، مريته ما أنجبتش، مرته من دار كبيرة ياسر دار بالفضل وما أدراك، الحبيبة اللي توفات ما غيرهاش وما خذاش بعدها، واللي توفى قريب المئة سنة الشيخ، خاطر من مواليد 1896 ومات الله يرحمه عام 91، معناتها 100 سنة بالأشهر القمرية كي تحسب. نعطيك مثال آخر، الشيخ عبد الكريم بن سعيد وما أدراك، تلميذ من التلامذة الغوال متاع الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وغيره، عالم درس كتب اللي ما ليتش حتى عالم درسهم من الأول للآخر، عنده طول نفس شيء كبير، درس السيرة الحلبية في 4 مجلدات من أولها لآخرها، درس البيضاوي وما أدراك من تفسير البيضاوي من أوله لآخره، درس رسالة النبي زيد القيرواني حاشية العدوي من أولها لآخرها. بخلاف هذا ممتاز به من الأخلاق مع الناس، كان في الحومة بنات ولا أولاد هذوك وليداته وبناته، فكانت المرأة البنية إذا كانت عمرها 15-16 سنة يبدأ هو يزهز من غير حتى حد ما يسمع، هاو جاب سيرفيس متاع ماكلة، هاو متاع قهوة، هاو كال يقولوا روب دي شامبر متاع كذا، ويبدأ يشري الشيخ هكا لكل ولاد، مرته ما تجيبش الأولاد، ويبدأ معناتها مساعدها. والله مشيت مرة نقرأ عنده في الدار الله يرحمه، نهار جمعة بعد العصر كنت نمشي للشيخ طاهر القماطي، نهارتها الشيخ طاهر القماطي عنده ضيف، وليت شيخ السي عبد الكريم بن سعيد وفي السكنة قراب لبعضهم، واحد في جامع صاحب الطابع والآخر فهمني في باب الأقواس، عاد مشيت قعدت، قال لي قبل ما نقراو ماك تحب تقرا، قبل ما نقراو راه معناتها ميمتك مريضة على مرته، معناتها ونيوم مش نطيبوا لها احنا، او كفايم بدا دافي في كيف يسخنوه في الليل القهوه العشاء شنو، قال لي فايم مصدر الشيخ عنده تواضع كبير ياسر، وقت يسكر جامعة ستونة شد مدير مدرسة البيقة وغيرها من المدارس، انتقل في عديد ولايات الجمهورية يطيب فك البابور، بابور عربية وقت فما الغاز فما ما بحذاها مش ميخليهاش وحدها، اطويلة وبابور فمني ولا لا، وحطت نيجرة اي هاو كيفاش فمني ولا لا نقلي الزيت في الطماطم ودرا شنوهم، وهاو كيفاش فايم صدر يلزم ديما الكبار وشويه ليمون باش ما يعملش تقري على الفاسده، وباش شويه كذا نحتحتو شويه نعناع حصيدو، الا ما كمل الفطور وهي قاعده على البنك كي الاميره ما جابوش الاولاد. شوفوا التفاهم، والله العظيم شنو التفاهم وشنو الحب وشنو وئام وشنو نسي جنب في عمره، وقت الشيخ نكلم فيك في الحكايه هذه عمره 83 سنه بارك الله، حط العمر هاي 74 سنه، هذا اقل شيء. وكان ما انت مش كل شيء هو الانجاب به، انه الانسان فيش وقت باش يجيب الذريه اللي باش يربيها الصالحه على الخير، وعلى مش خاطر باش يحمل اسمي، لا لا لا، باش يجي يعبد ربي ويخاف من مولى هذا علي. واذا كان ربي سبحانه وتعالى فما الصبر اولى، هذا اللي نجم نقوله لك. سؤال امل يتعلق بالوضوء، تقول هل يصح الوضوء بمجرد المسح فوق الكلاست شيخ محمد؟ الوضوء فوق الكلاست لا، ماهوش مذهبنا، ماهوش نقول لك علاش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عليه امسح على الخفين، والصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الخفين، شنو هما الخفين هذوما؟ كلاسة جلد يكونوا فوق الكعبة، يكونوش تحتها زاد يتلبسوا، مش كي الريحيات، تعرف الريحيات ولا هذوما يخدموهم قبل النساء بالكروشيه ولا بغيره، للرجال والنساء باش يدفيوا سويقاتهم في هالبرد القوي هذا كي ينزل، هكا تلقاها المرأة قاعدة في تقيعتها فهمني وببرة بركة هالكروشي وتخرج لك هذي، تقول لكم اللون متاع رجال وهذا متاع نساء، وقت يبدأوا في الدويرة يبشي ما يبدأوا شحافين فوق الكلاس تلبسوا هالريحيات، هذوما مشكل ريحيات، هذوما أطول شوية يلزم يكونوا فوق الكعبة مش تحتها ويكونوا جلد به. قالوا الملكية أما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله أمر بالمسح على الجوارب في غزوة من غزوات اسمها غزوة ذات الرقاع، وفما في هذا الشأن أكثر من 9 أحاديث، لكن ما فماش حديث سلم من طعن من علماء طعنوا فيهم، شو معناها في صحتهم معناتها، وحتى إذا صحوا مجموعهم قالوا غزوة ذات الرقاع علاش سيد النبي صلى الله عليه وسلم انصح هذا أنه أمرهم يمسحوا على الجوارب اليوم الكلاست، خطر من قوة المشي ومن قوة الجهاد اللي عملوه في الغزوة هذه اللي نسقيهم اللطف نبلت من اللوطة ولسقت في الكلاست من قوة مساكن ما الظروف اللي مروا بها. الظروف اللي مروا بها. حاجة ثانية أنه الخفين مجمع على المسح عليهم، أجمعت الأمة جايز المسح على الخفين، خلافا ما نتكلموش على بعض الفرق الإسلامية اللي يراوا المسح على الساقين مباشرة، ما نش من يجبدوا المذاهب به. هنا مادام الأمة اتفقت على المسح على الخفين إلا من شذ على ذلك، احنا نمسحوا كان على الخفين. تبقى إذا كان مرض، عفوا عفاكم الله، صفرة في الساقين، أكل يتسمى شامبينيون أبو ذبيح كويسر يجي في الساقين، يولي الإنسان ما يزموش يمس الماء جملة واحدة، تولي حساسية. الحساسية هنا يلبس الكلاست ويمسح عليهم، أما مش بنية المسح على الجوارب، لا، بنية المسح على الجبائر، عبارة بونسمون ذيك يحسبها، عبارة فاصمة، أكل كالسيتة اللي بسها ينويها هو كينا فاصمة ويمسح عليها ذكرى حتى من غير ما يدخل سقي على وضوء. زبير يسأل يقول أنه يفضل الصلاة في البيت وما يحبش يمشي للجامع إلا في صلاة العيدين وإلا صلاة الجمعة. هذا يحب نعمله له معناته خاتم على قد صبحه، خليه يحب معناته يحب يصلي في الدار والجامع ما يحبش يدور به. قولوا له راه ماهوش فرض، هو الإنسان صلاة الجماعة ماهيش فرض إلا في الجمعة، ذيك فرض باش يمشي للجامع، والعيدين سنة، إلا أنه ثواب الجماعة وثواب المشي إلى المساجد خير بياسر من سلاف الدار. الإنسان اللي يتوضى ويمشي للمسجد كل خطوة خرجها من داره، كل خطوة يمشيها ما أنت يهز ساق يحط الأخرى، كل خطوة يمشيها إلا وربي يغفر له سيئة ويعطيه حسنة ويرفع له درجة. الإنسان اللي يحب يصلي في الدار يقول له رزقك صحيح، أما ما تقومش يوم القيامة تشوف المؤمنين في أعلى الدرجات وانت في دريجة ظريفة وتقول يا ربي شبيك هذاك عطيت، وانا انت ما حبيتش تصلي في بيت ربي، تذيك بيت من بيوت الله اللي قال فيها سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. شكون بش يذكر فيها اسمه؟ ما هو المؤمنين. انت ما تحبش تذكر اسم ربي في بيته وقاعد في دارك انت، يسيرش ربي يتقبل. أما نهار آخر ما تطلبش تقول يا ربي أنا شبيني خليتني هكا، فهمتي ولا لا، وحالتي على قدها والناس شو كيفاش، الناس مشاو للمساجد نصليو في الجماعات قاموا بالواجب الديني. نعم نجنوا قولوا له ماذا بيك تسنس روحك حتى مريرة في الجماعة تمشي وبعد تولي مرتين باهي وتقيد المرأة شوية زاد. الراجل كي يمكن وجه المرأة فهمتني من الصباح لليل ويدخل لها في الكوجينة ويولي فهمتني ولا لا يدخل شبي الزيت نقص وشبي الجافيل محطوط غادي وكذا، ما تفهمتني ولا لا، تولي مشاكل لها هي وليه هو، ويزيدوا يمرضوا بالستريس والشوكولاتة هاي ما وفقتش وبعد ابلع ابلع. ألوه شيخ محمد شكرا لك، إن شاء الله الناس الكل تاخذ بها نصيحة هذه. أمين. إن شاء الله يا رب. كذلك نحب نشكر في ختام اللقاء هذا السادة المستمعين، احنا في انتظار دفعة جديدة من الأسئلة اللي إن شاء الله نجاوب عليها في الحلقة القادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.